أفادتني أختي في الله أن هذا الدعاء يقال بعد صلاة الضحى. سؤالي عن صحة هذا الدعاء، وهل هو وارد أو مشروع؟ وقد أفادت أختي أن نص الدعاء كما يلي: اللهم بحق الضحى ضحاك، والبهاء بهاك، والنور نورك، والكمال كمالك، والجمال جمالك. اللهم بحق ضحاك أصرف عن بلدك الخارج من أرضك والنازل من سماك، وتب علينا حتى نتوب من المعاصي والذنوب نبيك المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مما بعد، فإن الله جل وعلا أغنانا بالأدعية القرآنية والأدعية النبوية الصحيحة عن مثل هذا الدعاء. فهذا الدعاء كما أنه تكلف وتنطع فيه سؤال لله بالمخلوقات، فإن الضحى هو شطر اليوم من مخلوقات الله، والله لا يسأل بمخلوقاته وإنما يسأل بأسمائه وصفاته، وهو سؤال بالنور. ونور الدنيا من الشمس والقمر من مخلوقات الله، والله إنما يسأل بأسمائه وصفاته. فهذه الدعوات ظاهر عليها التكلف، لم تظهر عليها مسحة نور النبوة، فهي من الاعتداء في الدعاء. ولو قال السائل: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكان قد اجتمع له في هذا الدعاء خير الدنيا وخير الآخرة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الذين يوقعون الناس في هذه الأخطاء شيخ صادق، ويلقنونهم مثل هذا الكلام الذي يؤدي بهم إلى المهالك. ماذا يقول لهم الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ يقال لكل إنسان: اتق الله فيما تقول، واعلم أن ما تقوله بلسانك إن نسبته إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، لأنه مشرع، ونسبة القول إليه نسبة إلى شرع الله، والكذب على شريعة الله جل وعلا إجرام خطير وعدوان فاحش. فالواجب على من أراد أن يعلم إنسانا دعاء أن يعلمه دعاء محفوظا من كلام الله وكلام رسوله، وإذا لم يحفظ شيئا من ذلك فليقل: سل الله العافية، سل الله الجنة واستعذ به من النار. إنه لو علمه أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار، ولو لم يكن بالنص الوارد فلا حرج، لكن أن يسأل بغير الله وأن يتنطع في تكلف لم يأتي عن الله ولا عن رسول الله، فهو يكون من العدوان في الأدعية. فالواجب الحذر في هذه الأمور كلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.